حصريا على موقع djkimo.com. لا تناقش لا تحكي وياي، أنا بكيفي أختار من كل شي يا غاراني، بالغيرة اشتعل نار. لا تناقش لا تحكي وياي، أنا بكيفي أختار من كل شي يا غاراني، بالغيرة اشتعل نار. ما عوفك ثواني يا الحضنك مكاني، أني طيب وحساس بس بالحب أنا. ما عوفك ثواني يا الحضنك مكاني، أني طيب وحساس بس بالحب أنا. حبيب انت هاني مدمنك صاير، حبك دايب وحايب وغار من الهوى الطايب، ترى مو بس حبيب انت هاني مدمنك صاير. تروح بعيد قبال عيوني خليك، احكي لك غزل كل يوم واسهر لك وداريك. ما اريدك تروح بعيد قبال عيوني خليك، احكي لك غزل كل يوم واسهر لك وداريك. يا المخلوق لي منفصل علي، كل شبه العمر ماري بس نبقى سوية. يا المخلوق ليه منفصل علي، كل شبه العمر ماري بس نبقى سوية. حبك مات رسمي صار مجنونك، حبك دايب وحايب وغار من الهوى الطايب، ترى مو بس حبيب انت اني مدمنك صاير. حصرياً على موقع djkimo.com.